شندو كثير الأسئلة. لا صفار. لا لا. إيش موضوع موضوع هذا؟ إيه طيب شو بدك من؟ ها؟ منها الأدلة. أي. طيب. الأعز يعني نفسه هو وقومه، الأدل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. انتبه، ماذا كان جواب رب العزة؟ ماذا كان جواب رب العزة؟ قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولم يقل والله أعز والرسول أعز والمؤمنون أعز، لأن المنافقين ليس لهم عزة إطلاقا، ما لهم عزة. وكان المتوقع أن يقال بعد قوله ليخرجن الأعز منها الأذل أن يقال والله هو الأعز ورسوله الأعز والمؤمن أعز، لكن لم يكن الكلام هكذا. قال: ولله العزة دون المنافقين، ولرسوله دون المنافقين، وللمؤمنين دون المنافقين. وهنا يقول في سورة الصفات: رب العزة عما يصفون، عما يصفون هؤلاء المكذبون للرسل الذين ادعوا فيه كل عيب. اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، ماذا قالوا؟ قالوا: يد الله مغلولة ما تنفق، لأن المنافقين أهل مال يبون المال، أكلون للسحت آخذون للربا. ولهذا كان الذين يأكلون الربا من هذه الأمة فيهم شبه من اليهود، أخذوا خلقا من اليهود حيث كانوا يأكلون الربا، لأن اليهود هذا دأبهم، نسأل الله العافية والحماية. طيب، اليهود وصفوا الله بالعيب، قالوا إيش؟ أنا لله وإنا إليه راجعون. وين أنتم يا جماعة؟ قالوا: يد الله مغلولة، هذه واحدة. قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. قالوا: إن الله خلق السماوات والأرض وفي يوم السبت تعب حتى جعلها عطلة. ولهذا عطلتهم متى؟ يوم السبت. وكذبوا في ذلك، كذبهم الله. قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال في لما قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، قال: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. وقال عن قولهم إنه استراح يوم السبت لما خلق السماوات والأرض قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام إيش بعده وما مسنا من لغوب. هنا يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون عما يصفوا به المكذبون للرسل الذين وصفوه بالعيب والنقص، ومن ذلك الذين ادعوا أن له شريكا في ملكه يتصرف في الخلق ينجيهم من المرض يجلب لهم الخير، هؤلاء وصفوا الله بالنقص. ومن ذلك أيضا أهل البدع، كل ذي بدعة فقد وصف الله بالنقص. صحيح، كل ذي بدعة فقد وصف الله بالنقص. صحيح، توافقنا على هذا؟ أين الدليل؟ قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وقال صاحب البدعة الدين لم يكمل إلا ببدعته. إذن وصف الله بالنقص. نعم، وصف الله بالنقص. أين كتاب الله وسنة رسوله عن هذه البدعة التي شرعتها لعباد الله وادعيت أنها من شريعة الله وأنها تقرب إلى الله؟ أين هذا؟ ومن ذلك وهو مناسب أن الناس يحدثون في شهر رجب الذي أقبل علينا، يحدثون فيه عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، مثل صلاة الرغائب. أتدرون ما صلاة الرغائب؟ صلاة الرغائب أول جمعة من شهر رجب، في تلك الليلة يصلون 1000 صلاة 1000 ركعة 1000 ركعة. منين جت هذه؟ من أين هذه؟ هل صلىها محمد رسول الله؟ أجيبوا، لا. هل صلىها أبو بكر خليفته؟ لا. هل صلىها عمر؟ لا. هل صلىها عثمان؟ لا. هل صلىها علي؟ لا. هل صلىها ابن مسعود؟ لا. هل صلىها ابن عباس؟ لا. هل صلىها بقية الصحابة؟ لا. إذن ليش نتعب أنفسنا نتقرب إلى الله بما لا يشرعه الله، بما لم يشرعه الله؟ شهر رجب لا يمتاز عن غيره من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم كم؟ منها 4 حرم: رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، لا يمتاز عن غيره. ولهذا لا يخص بعبادة، لا يخص بزيارة المسجد النبوي، ولا بزيادة العمرة، ولا بالعمرة، ولا بالصيام، ولا غير ذلك. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام أكثر من صيام شهر شعبان، فكيف نحن نأتي نتعب أنفسنا بما لا يرضي الله؟ والله لو كان يرضي الله لقلنا على عين والرأس، لكن لا يرضي الله، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ كل بدعة ضلالة. وهل المسلم يريد أن يضل؟ لا. إذن يا إخواني عليكم بطريق السابقين، عليكم بالعتيق، انظروا هل السلف الصالح يفعلون هذا الشيء؟ أين هم عن هذا؟ أهم متهاونون به أم جاهلون؟ إن قلتم متهاونون فقد رميتموهم بالتفريط، وإن قلتم جاهلون فقد رميتموهم بالجهل، وهذا لا يمكن. إذن نقول نعود إلى الآيات: سبحان ربك رب العزة عما إيش؟ عما يصفون، وسلام على المرسلين. الله أكبر. قال ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون، وهنا قال سلام عليهم، فوصفهم أولا بالنصر ثم ثانيا بالسلامة. لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. كل ما جاءت به الرسل فهو حق، كل ما جاءت به الرسل فهو حق سالم من كل عيب. ولهذا يجب علينا أن نقبل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يجب علينا أن نقبل ما جاء به القرآن، ولا فرق. من يطع الرسول ومن يعص الله ورسوله، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لما سبح نفسه ونزه نفسه عما يصف به المعتدون الظالمون قال والحمد لله رب العالمين، فحمد ربه، فحمد نفسه عز وجل لكماله وجلاله وعظمته. الحمد لله رب العالمين. من العالمون؟ من هم؟ كل ما سوى الله فهو عالم، لأن جميع ما في الوجود إما رب وإما مربوب. فإذا كان الله رب العالمين صار المراد بالعالمين من؟ كل من سوى الله فهو عالم، كل من سوى الله فهو عالم. وهنا نسأل طلبة العلم نبحث معهم، حمد الله نفسه في مواضع، حمد نفسه على خلق السماوات والأرض، فمن الذي يأتي بهذه الآية أن الله حمد نفسه على خلق السماء والأرض؟ تفضل. نعم، وآية أخرى الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وحمد نفسه عند انتهاء الخلق إذا وفيت كل نفس ما عملت. أين الآية؟ تفضل قم. متى قيل؟ ما فيه. هات الآية على ما هي عليه وإلا دورنا غيرك. السرح. ما أسمعك. نعم امش. وترى الملائكة. تمام. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يؤول إليه المؤمنون المتقون حين قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. لما ذكر هذا بعد أن ذكر سياق الكفار إلى نار جهنم قال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. تمام الآية. وقيل الحمد لله رب العالمين. كل الكون قيل الحمد لله رب العالمين، ولم يذكر القائل، إشارة إلى أن كل شيء حمد الله عز وجل. وحمد الله نفسه على إنزال الكتاب على نبيه. تفضل. أحسنت. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وذلك لأن كل هذه الأمور من الأمور التي يحمد الله عليها عز وجل، يحمد على ما له من الكمال وعلى ما له من الإنعام والإفضال، فهو سبحانه وتعالى المحمود على كل حال. وإني أذكركم حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصابه الخير قال الحمد لله، إذا أتاه ما يسر به ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وعلى العكس يقول الحمد لله إيش؟ على كل حال، الحمد لله على كل حال. فإذا أتاك ما يسرك فقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وما يسوءك قل الحمد لله على كل حال. وبعد الصلاة إن شاء الله